الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفت من الأحداث عند بداية تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وقلنا أن سبب غزو النبي صلى الله عليه وسلم لمكة هو أن قبيلة كانت حليفة لقريش وهي قبيلة بني بكر، اعتدوا على قبيلة كانت في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبيلة بني خزاعة، وكان هذا الفعل قد صدر من قبيلة بني بكر بتواطؤ وبإمداد السلاح والقوة من قريش، فكان هذا الفعل الصادر من قريش يعتبر نقضا للعهد، لعهد الحديبية الذي قطعه النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش. قلنا فحينما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش وفتح مكة، أقبل أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وذلك قبل إسلامه، أقبل على أبي بكر ثم عمر ثم علي، يحاول أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم لعله لا يتم هذا الغزو ويتوقف عن الهجوم وغزو مكة المكرمة، إلا أن هؤلاء كلهم أعرضوا عن أبي سفيان، سواء كان أبو بكر الصديق أو عمر الخطاب أو علي بن أبي طالب، كلهم أعرضوا عن أبي سفيان. وخرج أبو سفيان خائفا يترقب ولا يعلم شيئا، ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. لما رأى النيران، قلنا لما بلغ الجحفة، قلنا الجحفة هذه تقريبا 70 كيلومتر على مكة، لقي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عم النبي قد أسلم مع أهله، فأعرض عنهما لأنه كان يلقي منهما شدة الأذى والهجر. فقالت له أم سلمة: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان: ائته من قبل وجهه وقل له ما قال أخوه يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا مدحه فيها واعتذر عما فعل به سابقا. وخرج أبو سفيان، قلنا خائفا يترقب ولا يعلم شيئا، ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فلما رأى النيران قال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال بديل: هذه خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من سياسته الحربية العسكرية أنه أمام أي طائفة صغيرة من جنده إلا وأمرهم بأن يشعلوا النيران. قلت: فقال أبو سفيان: ما رأيت نيرانا. رأى النبي عسكر وقد أشعل النيران في كل منطقة، فكانت تلك النيران تدل على كثرة عدد المسلمين. أبو سفيان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله يتجول، فلما سمع الصوت عرفه فقال أبا حنظلة؟ فقال أبا الفضل؟ قال نعم. قال ما لك؟ قال فداك أبي وأمي. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال والله لا إن ظفر بك ليضربن عنقك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو يلقاك يضرب عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اركب على هذه البغلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فركب، فلما مر بعمر رآه فقال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. واشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركض العباس البغلة فسبق إلى رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر واستأذنه في ضرب عنق أبي سفيان. عمر دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في ضرب عنق أبي سفيان، فقال العباس إني أجرته، يعني سمره في عنيك، راه تحت حمايتي فلا تلمسونه. وأخذ برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يناجيه الليل أحد دوني. وأكثر عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، يعني عمر ألح على النبي ليضرب عنق أبا سفيان، إلا أن العباس كان هو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعباس اذهب به إلى بيتك، فإذا أصبحت فأتني به. قال له خذ أبا سفيان بيتك غد واصبح به. فلما جاء به في الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قالوا أنت أبا سفيان مع رجاحة عقلك وفطانتك، الناس قاعد دخلت الإسلام أنت ما زال ما دخلت في الإسلام. قال أبو سفيان ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لو كان معه إله غيره لأغنى عني شيئا بعد. يعني اعترف بالتوحيد، يعني قال لو كان كاين إله غير الله لو كان اليوم سلكنا، لكن احنا ما سلكناش رانا حين ننهزم. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس حتى الآن منها شيء. قالوا هذه ما زال ما تأكدت ليش، أما أن الله واحد فأنا تأكدت وما كاش آلهة أخرى، أما أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في قلبي حاجة. فقال العباس أسلم قبل أن تضرب عنقك، فأسلم وشهد شهادة الحق. يعني العباس قال له خف أسلم قبل ما يضرب عنقك، فأسلم. الرجل كان عنده طبح الكبرياء تاع القائد قريش على الشرك، فهو لا يريد أن يفقد منصبه، أن يفقد مكانته في قريش، وهذا الذي جعله يتأخر. أحيانا يكون المنصب أو المركز حائلا دون أوبة الإنسان وإنابته إلى الله تبارك وتعالى، كما حدث لهرقل. فقد رأينا هرقل تعظيم سبب عدم استجابته وخوفه على منصبه، وإلا فقد اقتنع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عند الله، أن الإسلام هو الحق، وأن تأكد لديه كل شيء. لكن خشية من البطارقة ومن وزرائه ومن كبار الروم أن يعاقبوه على إسلامه تغير في آخر المطاف. فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن أبا سفيان شخص يحب تكبر به، يحب واحد يكبر به يعطيه قيمة، هذا هو قائد قريش. قال له فاجعل له شيئا، دل له حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لما نهجموا على مكة نغزو مكة ليدخل دار أبا سفيان ما نقتلوش، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ليدخل داره ويغلق الباب تاعه ما نقتلوش، ومن دخل المسجد الحرام يعني مكة مسجد الحرام دخل المسجد الحرام فهو آمن ما نديروا له والو. النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الفعل أن يحيد طرفا كبيرا من قريش عن قتاله، يحب مجموعة من الناس يخليهم يقتلوش، على رأسهم قائدهم أبا سفيان. أبا سفيان كي تطيلوا هذه المكانة ما رحش يقتلك، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. عطاها قيمة معناتها. أبو سفيان عنده قيمة، إذا واحد دخل داره واحد ميمس، واحد ما يتمس، يدخل دار أبو سفيان ميمسته. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيؤثر على أبي سفيان، يؤثر عليه مرتين، حينما رفع من مكانته في قريش، وحينما أراه كثرة الجيش، أراه كثرة الجيش عن طريق النيران التي كانت مشتعلة في ظلمة الليل، ونيران غطت الأفق، نيران غطت قاع هذه المنطقة، بحيث علم بأن هذا الجيش كبير جدا. وفي الصباح تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس باش يحكم أبا سفيان في مكان معين، وهذاك المكان راح يجوز منه كل الجيش، ومضيق يعني مكان ضيق راح يجوز على طريق ضيق، وكلما كان طريق ضيقا يمر عليه قاع الجيش ثم راح يطول الزمن والوقت باش يمر قاع الجيش، وهذا ينبئ على ان جيش المسلمين كان كثيرا عند ابا سفيان، واللي يعرف الجيش كبير بزاف الى يبقى يسنى يجوز ويجوز ويجوز يطوله، فيعرف بان الجيش كبير جدا حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل، فمرت القبائل على راياتها، كل قبيلة مع النبي عندها راية، كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فيقول بنو فلان، يعني بنو سليم، فيقول ما لي ولي بني فلان وش دلنا لهم؟ حتى مرت كتيبة الأنصار يحمل رايتها سعد بن عبادة، فقال يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال يا عباس حبذا يوم الذمار. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحديد. مر النبي صلى الله عليه وسلم بلباس كله حديد، طائفة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها المهاجر والأنصار لابسين كلهم حديد. فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين الأنصار. قال ما لي أحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. أبا سفيان استخلص النتيجة، قال هذا الناس ما يقدر لها. انظر وماذا يقول أبو سفيان للعباس، يقول له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، حبيس ملك لملك. وش يجاوب العباس؟ قال يا أبا سفيان إنها النبوة ماشي الملك، إنها النبوة ماشي الملك. قال نعم، إذن ثم أخبر رسولا بمقالة سعد. فاحنا قلنا لما مر سعد بن معاذ قال سعد بن عبادة سيد الأنصار قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، يعني اليوم فيها قتال كبير، واليوم ندخلوا الكعبة وندير واش نحبوا، ننهب بالأموال، نحطم البيوت، يعني ينتقم لما حصل لهم في الماضي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت سعد، وش قال سعد وش قال النبي؟ قال كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، واليوم تكسى فيه الكعبة، وقال هذا يوم المرحمة، يوم الرحمة، شي يوم الملحمة، شي يوم القتال. وبعد مروره عليه الصلاة والسلام أسرع أبو سفيان حتى دخل مكة، سبق أبو سفيان دخل مكة لأن خلاص هم لحقوا له. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وارى، يعني خبى المسير تاعو دوك يلحق 70 كيلومتر خلاص، حتى وتخرج قريش راح يلتقيهم قريب على مكة. تخرج قريش لما تخرج قريش هو راه جاي وهما حتى يكون ينطلقوا خلاص، لكن ما كانوا يعلمون لما كان في المدينة ما سمعوا بأن النبي سينطلق. لما كان في المدينة 600 كيلومتر بعيد عليهم ما سمعوا بالخبر، حينما وصل قريب عندهم أخبار، عندهم الرجال تاعهم، عندهم ناس اللي مشركين اللي يدلهم أخبار، لكن قد خلاص 70 كيلومتر ماشي حاجة، 70 120 هكذا تقريبا، لأن منطقة الجحفة 120 كيلومتر 130 كيلومتر، يعني في هذه المنطقة بدأت الأخبار. دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. قال لهم: أو جاكم النبي صلى الله عليه وسلم، جاكم محمد، جيش ما تقدرولوش. فمن دخل داري، يعني دار أبا سفيان، هو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك، وش نديروا بدارك احنا؟ اسمه ما قبلوش الكلام اللي قالي. فزاد فقالوا له: مام دارك، دارك ما حاش تكفينا، حتى وندخلوا ما تكفيناش. فقال: ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأسرع الناس إلى بيوتهم وإلى المسجد الحرام، ليدخل بيته وغلق داره وليدخل المسجد الحرام. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي قوى، أمر خالد بن الوليد قائد الميسرة، قائد جهة اليسار، أن يدخل مكة من أسفلها. قالوا: ادخل مكة من جهة ثانية، وإن عرض له أحد يحصده حصدا حتى يوفيه على الصلاة. قالوا: لي واحد اعترض طريقك فلا بد من قتاله، لي اعترض طريقك ونلتقي على الصفا، منطقة الصفا، الصفا والمروة. وأما الزبير قائد الميمنة، الزبير بن العوام وحامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدخل مكة من أعلاها ويغرس رايته بمنطقة اسمها الحجون، يغرس الراية ولا يبرح حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في ذاك المكان. قالوا: ادخل انت الزبير، ادخل من المكان الفلاني من أعلى مكة وحط الراية وابقى تستنى السنة. وأمر أبا عبيدة بن الجراح الذي كان يعني راجلا برجلين يمشي ومشي ومن لا سلاح له، أن يأخذ بطن الواد حتى ينزل بمكة بين يديه، يأخذ جهة الواد حتى يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقريش خبات بعض الناس، خبات بعض الناس للحرب، خباتهم في منطقة، يعني جهة خباهم فيها. قالوا: إذا كان لهم شيء كنا معهم، وإلا أعطينا الذي سئلنا. فلما مر بهم خالد حصد 12 منهم، هادو اللي خباهم باش يقاتلوا، خالد بن الوليد أعطاهم وما حبوا يسيوا لعل ما يقدروا يديروا، شافوا بلي ما يقدروش، وفر الباقون. ثم تقدم خالد يجوس مكة حتى وافى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل خالد حتى وصل الصف، وقتل من رجاله 2. ظل الطريق وشذ عنه زوج ما تبعوش خالد، هذوك قتيل ما تبعوش في الطريق مليح، طريق تبحرهم ما عرفوش كيفاش يكمل. اما الزبير بن العوام رضي الله عنه فنصب الرايه بالحجون عند مسجد الفتح، وضرب قبه فيها ام سلمه وميمونه رضي الله عنهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبرح حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستراح قليلا كما قالوا. قالوا: تلقى في المكان الفلاني، تلقى. ثم سار وبجانبه ابو بكر يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حتى دخل المسجد الحرام وحوله المهاجرون والأنصار، فاستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو على راحلة ولم يكن محرما، وكان حول البيت 360 صنما. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وروايات تقول حتى أن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يمس ظهر راحلته، يعني النفت عقري بقيس، يعني اللي كان راكب عليها البغلة اللي كان راكب عليها. فاستلم النبي الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو على الراحلة، وكان حول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. الأصنام كانت حول البيت، ومنهم من يقول كانت داخلها. فلما فرغ من الطواف دعا عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة هذا اللي كان عنده مفتاح الكعبة، فأخذ منهم مفتاح الكعبة وأمر بفتحها، ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجت وكسرت، الأصنام اللي كانت داخل الكعبة كسرت، وأمر بما فيها من صور فمحيت، الصور فمحيت. ثم دخل هو وأسامة بن زيد وبلال فأغلق الباب واستقبل الجدار الذي يقابله وهو على بعد 3 أذرع وعن يساره عمود وعن يمينه عمودان ووراءه 3 أعمدة فصلى ركعتين ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله. ثم فتح الباب وكانت قريش قد ملأت المسجد صفوفا فأخذ بعضادة الباب فخطب النبي خطبة بليغة بين فيها أحكام الإسلام وأسقط أمور الجاهلية وأعلن عن ذهاب نخوة الجاهلية. ثم قال يا معشر قريش بعد ما فهمهم الإسلام معالم الإسلام قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم نزل وجلس في المسجد ورد المفتاح لعثمان بن طلحة وقال خذوها خالدة تالدة لينزعها منكم إلا ظالم. توقف قليلا عند هذه حينما قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم في قوله حينما قال اليوم تستحل الكعبة حينما سمع النبي بمقولته قال اليوم تعظم فيه الكعبة اليوم يوم مرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بدايته لم يدخل مكة منتقما لم يدخل مكة محاولا الأخذ بالصأر إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح القلوب لا أن ينتقم من أشخاص. وذلك سنرى بأن بعد فتح مكة سيدخل الناس في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنت لما تدخل طريقة الانتقام والقتل طريقة القتل والانتقام تنفر الناس منك لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم طلقاء ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. روايات تقول قتل تقريبا 6 هناك جاريتين هناك من كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم صباحا مساء وهذا كان أصلا من الناس اللي كانت عداوتهم كبيرة للإسلام وللدين ولتشويهه هؤلاء سيقتلون ومنهم من يدخل في الجوار ويعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لكن بيت القصد أن في العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قريش لطالما قاتلوه عذبوا أصحابه قتلوا عمه حمزة أخرجوه من مكة جعلوه يترك الأهل والديار والأموال ويرجع منتصرا بقوة ويقولهم اذهبوا فأنتم طلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف يؤصل مبدأ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية. فاصفح الصفحة الجميل هذا الصفحة الجميل ذهبوا فأنتم طلقاء. هم كانوا ينتظروا يعاقبهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وتجاوز عنه فدخلوا في دين الله أفواج. وهذا الموقف تاع النبي صلى الله عليه وسلم سيطبقه عمر مع الروم لما يفتح فلسطين لما يفتح بيت المقدس وسيطبقه بنفس على نفس المنوال يطبقه صلاح الدين الأيوبي حينما يفتح فلسطين مرة ثانية وبيت المقدس مرة ثانية دائما اذهبوا فأنتم طلقاء. الإسلام ما عندوش كما نقولوا هذيك نخوة الجاهلية على الانتقام انتع إرضاء النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح قلوبا وعقولا نحو هذا الدين ولا يريد أن ينفر أحد ولذلك في الغزوات تاع النبي صلى الله عليه وسلم تجد كلما يبعث أي غزوة يقول لا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا رجلا في صومعته ولا تحرقوا شجرا ولا تهدموا بيتا. هذه كلها دخل في تعاليم الإسلام هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. أمريكا أمريكا في يوم في الفيتنام قتلت 3 ملايين ضربتهم بالنابال. النابال مادة حارقة تحب تطفيها ما تطفاش لأن مادة زيتية تلصق وتحرق فيك تحب تطفيها ما تقدرش تطفيها. ضربتهم بالنابال قتلت 3 ملايين في الفيتنام. وهذا يقول لك الإسلام تحكم دين عنف. النبي كي تحكم السيرة تاعه كله كلها تقرا السيرة شحال شحال واحد تقتل بالسيرة ما يتجاوزوش بالك 400 ولا بعض المؤرخين قالوا ما يتجاوزوش 400 ولا 800 كلش كاع حروب النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوزوش قال 400 واحد من قتل بين المسلمين وبين الكفار. كنا نشوف الحروب تاع النصارى الحرب العالمية الأولى ماتوا فيها 20 مليون الحرب العالمية الثانية ماتوا فيها أكثر من 50 مليون كاين واحدة 80 50 مليون تصور اش معناتها 50 مليون ماتوا في الحرب العالمية الثانية في 45 1945 50 مليون ماتوا أو أكثر ما يهدرها غير لسان. فهذا يقول لك الإسلام تاعكم يقول لك الإسلام تاع قوة تاع عنف. أمريكان في 45 رمات قنبلة قنبلة تاع هيروشيما ناغازاكي على اليابان لأن اليابان كانوا متحالفين مع الألمان. في دقيقة شحال قتلت عشرات الآلاف. الأرض اللي رموا فيها هيروشيما للدوك الناس كي ينزادوا مشوهين للدوك اللي ينزادوا كاع ينزادوا مشوهين ما ولا تنبت والو في هذيك الأرض ما ينبت والو. ضربوها بقنبلة قنبلة ذرية قنبلة الأولى وزادوا باش اليابان تمس تسلموا خلاص بعد القنبلة الأولى زادوا لهم القنبلة الثانية خلاص اليابان قتل خلاص حبسوا الحرب ووقفوا على كل الشهور قبلوا كاع الشهور اليابان قبلوا كاع الشهور 45 قبلوا كاع الشهور خلاص استسلموا ما قدروش يكملوا لأن ولاو يموتوا لهم بالآلاف بعشرات الآلاف في دقيقة بالعشرات الآلاف. هم بعد يقول لك الدين تاعكم دين تاع عنف ودين تاع حمش تاع سلام. احنا كلنا احنا تزيدين ما نعرفوش واش داروا في خراطة في سطيف في قلب ما نعرفوش حق قتلوا بالالاف قتلوا الناس قتلوهم كلهم يقتلوا في الحيوانات على بالهم بوال. ولذلك لما تقرا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين تاع العفو والتجاوز الا من حارب الاسلام بطبيعة الحال يحارب وإلا فهو لا عفى عنهم لطالما قتلوه وحارب الإسلام لكن النبي سيعفو عنهم في هذه الحالة. لأن الإسلام كما قلنا الاستعمار كان يريد أن يأخذ الأراضي والخيرات فكان لابد أن يقتل أهلها ليستولي على الأرض. لكن الإسلام لا يريد استيلاء الأرض يريد الإسلام يريد أن يصل إلى قلوب الناس وعقولهم. هذا الذي يهمه أن يؤمن الناس بالله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما نقرأ في السير في المستقبل نقرأ في السير نقوم لبعض ملوك جهة الهند والسند أسلموا وبعثوا إلى الخليفة قال ابعث لنا من في عهد عمر بن عبد العزيز ابعث لنا من يعلمنا ديننا وشرائعكم بعد شكون يعلمنا الدين تاعكم وقال لهم تبقوا حكام على دياركم تبقوا كباركم انتم الحكام ماشي نيتو ينحي الحاكم ولا يدي السلطه وينحي لهم الاراضي ويدي لهم الخيرات. الاسلام في الفتوحات الهدف ايصال نور الله والاسلام الى كل الناس دول الهدف ماشي الهدف لا اخذ الخيرات لا اخذ الاراضي ولا شيء من جانب ماشي دول الهدف. بخلاف الاستعمار البرتغالي البريطاني الايطالي الامريكي هذا كاع كان الهدف منه اخذ الخيرات واستعباد الناس وتجهيل الناس واستعبادهم هذا كان الهدف. وذلك فرق شاسع لا مقارنه بين الاسلام وبين باقي الانظمه الاخرى. تفضل الاستعلاء والاستغلال. كذلك كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم، منهج الإسلام منهج رسالة، منهج رسالة إيصالها إلى كل العالم، لا بد من أن تصل إلى كل العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بخلاف الاستعمار الذي كان هدفه أخذ الخيرات واستعباد الناس والسيطرة عليهم وأخذ خيراتهم. باستعلاء والسيطرة نتوقف عند وقفة عند قولنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حطم حينما فتح مكة، حطم يعني الأصنام التي كانت سواء حول الكعبة أو كانت داخل الكعبة، وكان حول 360 صنما، فراح يحطمها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بداية الدعوة لم يكن حريصا على تحطيم الأصنام التي كانت حول الكعبة ولا التي كانت في داخلها، وإنما حطمها بعد أن تمكن. متى نجيب مثال نشوف يعني واقع؟ واحد يشوف في حومة يشوف كاين حانت بيع الخير، هو يعني مش متشدد في الدين، يحب الدين بزاف، يقول لك نروح هذه الخانة هذه نحطمها، نحطمها لأنها تنشر الفساد، لو بدنا نحطمها وندقها ويصرى واش يصرى واش يصرى. المرحلة ماشي هذا العمل هذا لا ينفع، لأن أنت تحطم مخمرة واحد آخر يفتح لك واحدة منها ما درت والو، تحطم مخمرة يجي واحد يزي شي خمر واحد آخر يبيع ما درت والو. أنت راك في عملية دعوة وتبليغ، عملية نصيحة ودعوة وتبليغ. لما يتمكن الإسلام هذه الأمور ينحى بسهولة. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر كل ذلك الوقت حتى فتح مكة، كان يحطم أصنام واحد واحد وكلها تحطم، ما حد يقدر يعاود يزيد يبني أصنام واحد أخرى، وحب يقدر يزيد يحط أصنام واحد أخرى. لكن أنت كاين في بعض المناطق ناس يعني ماشي في الجزائر في بعض البلدان يشوف مخمرة يروح يحطمها قدامنا، يجي الشرطة تديه ويعاود الآخر يفتح لي مخمرة وما درت ما درت والو، أنت ما كتبت والو، راك في مرحلة دعوة وتبليغ وتوجيه. انت تحاول هذا صاحب مخمرة ان توصل اليه الدعوة. كان بعض الدعاة كانوا يدخلوا حتى الحانات ويدعون الناس الى الاسلام، ينصحون ويذكرون. اهل الباطل لا ينتشرون في المجتمع الا حينما يغيب اهل الصدق والايمان والصلاح، يغيبون انفسهم. لما انت تغيب عن الساحة، الساحة يملأها الفاسد. لما أهل الصلاح يملؤون الساحة بصلاحهم لا يبقى مكان لأهل الفاسد. لما احنا كل واحد يبقى هكذا منطوي على نفسه، ما يدير والو في المجتمع، ما ينصح في المجتمع، ما يذكر، ما يوجه أهل الحي تاعو، ما يدير والو، هنا أهل الباطل هم الذين يكتسحون الساحة يدوها لك. وتعود انت تشوف كل حومة تلقى جروب يبيعوا لاضرب، بصح ما تلقاش في الحومة هذيك جروب تاع ناس ملتزمين ينطفوا الحي، يوجهوا فلان، يحكموا فلان، ينصحوا، يذكروه فلان، يبعدوا، يقولوا باك تمشي مع فلان. هي لازم اهل الصلاح هم الذين يديروا دي كوميتي دو كارتي. ندير ان كوميتي دو كارتي، ندير صالة، نلعب فيها مثلا كاراتي جوج، ولكن عندك هدف، عندك هدف تربوي ثاني باش تربي اهل الحي، باش يبعدوا على الضرب، باش يصلوا، باش يستقموا، باش يبداو منا. بصح كيما دير في كل حي ما دير والو، وحمي دير والو، ولو نروحوا للبلديه ونطلبوا القاعه هذيك، نطلبوا البلديه يعطينا القاعه هذه، حبينا نديروا فيها سبور فلاني ونحطوا واحد مربي فيها، ويكون يجي نجيبوا ان اونترينور تاع الجيدو ولا تاع الكاراتي يربي الناس، ولا اي حاجه ماده اخرى لايكيد، ولا اي حاجه تدريب تاع اي حاجه رفع الاثقال، كل حاجه اللي تنفع للشباب. في ذات الوقت يكون عندها مغزى تربوي توجيهي، ما يبقاش يشوف. انا مره كنت في لبنان، وين كان لبنان حاله خاصه، كنت في لبنان لقيت قلي في الجهه تاع المسلمين في طرابلس، جهة أهل السنة في طرابلس، لقيت بأن كل حي دايرين قاعات تاع رياضة للشباب، ودايرين قاعات تاع رياضة للبنات وحدهم. القاعة تاع البنات يحكموا فيها غير البنات، يسيروها غير البنات، فيها الرياضة، فيها جيمناستيك، بصح بقضية بنات وحدهم، نساء وحدهم، نساء في نساء، وبالحجاب بداو داخلين وحدهم، نساء وحدهم، وكاين قاعات تاع تسمى دايرين أماكن تاعهم. لأن أنت كيما داش مكان تاع أهل الخير أهل الصلاح، أهل الفساد يعمروها المناطق هذيك، وما يديروا يديروا لك الفساد. وإذاك أهل الخير لازم يفكروا دائما بتفكير أنه لازم تجعل نوادي أماكن وين يلتقي أهل الصلاح، سواء يقرأوا كتب، سواء مكتبة يقرأوا كتب، سواء يلعبوا مباراة كرة قدم، سواء أي حاجة، ولكن لازم تكون منظمة مرتبة بحيث يكون عندها بعد أخلاقي تربوي، ويكون فيها ترفيه نفسي حلال، ترفيه الحلال. لا يجوز علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، يعني ما فيها حتى حارة. لكن لما نخلي الميدان تاعنا فارغ وتلقى ينجم يقولوا حاجة يقولوا معنا صراحة، وراهم يجون تاوعنا نتاع ملكانزون حتى تقريبا 24، من راهم الحمد لله عندنا مجموعة، عندنا ثلة موجودة. لكن هل هذه هي الثلة الموجودة في الأحياء تاعنا؟ ممكن هادو اللي موجودين في الجامعة يمثلوا، كان كنوا شوية صادقين مع أنفسنا ونقولها نكونوا شوية هكا مثلوا 10%، لكن وراهم 90% ما كاينش. حكموا من تقريبا من 14 حتى تقريبا 22 ما كاينش. يا إما راهو في الحيق تحت، يا إما راهو يعني في، يا إما راهو في السيبر، يا إما راهو في يشوف في ماتش، لكن ما كاينشهم في الصالة وكتبنا غايبين. وهذا عيب، يعني عيب لا بد ان يراجع. صح، مشي العيب ماشي تقول وراهم هم ما كاينش. كيف ما هي الطريقه لاستقطابهم؟ كيفاش تستقطبهم؟ كيفاش تجيبهم؟ كيفاش تجيبهم؟ لازم طريقه باش تجيبهم. لذلك لازم اهل الخير يتعاون. واحد قادر مثلا قادر يجيك يزيد يقول لك انا قادر نكري لكم قاعه، نكريها لكم عام، ولو يقول لك عام نكريها لكم، عام نكريها لكم عامين قاع، هذا واش نقدر ندير لكم؟ هذا جهدي انا حبيت نساهم بالاسلام كذا. واحد اخر يقول لك انا نعرف انا طول هنا، ويقدر يجي يدير لكم تدريب تاع مثلا الجودو كاراتي لايكيدو، حتى حاجه اللي يحبوها الدراري، حاجه اللي يحبوها الدراري، ويجوك انت كيجيك تقدر فيها توجيه تاع 15 دقيقه، نصيحه تاع 15 دقيقه، وما بطوها ويدرب يجيب الناس يبعث ولادهم، ومن بعد يعطيهم نصيحة بزين تلاقوا في المسجد الفلاني صلوا صلاة العشاء ولا المغرب. هكذا كاين طريقة الاستقطاب. كاين واحد قادر واش يديرنا، قادر يقرينا لونجلي ولا الفرنسي، هو أستاذ حب طول حياته هو كيشوف إسرائيل، يشوف إسرائيل زاد مع فلسطين ولا صدر فلسطين يتنرفى، كيشوف الإسلام ماشي منتشر يتنرفى. صح، هو قادر يدير حاجة باش ينصر الإسلام، قادر يعطينا سوايع، يقرينا أولاد المسلمين لونجلي في القاعات تاعنا تحت، يقريهم مرة في الأسبوع. بصح كي يقريهم هو يقريهم من المغرب العيشة، هم يجوا المغرب يصلوا معنا المغرب، يقريهم ساعة ونص تاع لونجلي، ساعة يتصلوا معنا العيشة، راهو خدم الإسلام خدمة كبيرة، وخدم المسلمين خدمة كبيرة. لأن إلى وليدك إلى وليد إلى الولد المسلم كان يعرف لونجلي، يعرف الفرنسي، يعرف المات، سينجح في الحياة. وكي تزيد له التربية غدو بدك يكون صورة طيبة لهذا الإسلام. فكل واحد يقدر يساهم باش يستقطبوا الشباب، استقطاب الشباب. يا إما احنا نستقطبوهم، يا إما يستقطبهم أهل الفساد. لازم نتفاهموا، لكن لازم نعرفوا الباطل لا ينتشر إلا بسكوتي وانزوائي أهل الخير. ماشي هما قويين علينا، ماشي أهل الباطل أقوى منك، أنت فاشل، فشلك هو الذي يؤدي إلى انتصار عدوك. الفشل تاعك أنت ما قد تقدم والو، ما قد تقدم والو. كاين واحد وش يقدر يدير؟ يقدر يقول لك أنا نجيب لكم من 8 ل 10 فسطات سعادة، اللي يحب يجيبوا لي الجروب تاعكم اللي هم يتعلم تاع، جيبوا لنا 10 نجيب لكم فسطات سعادة الساعة الفلانية يلعبوا. هذا يقدر، يقدر يدير، هذا هو المطلوب منه، يدير هذا الشيء، قدر يدير لنا هذا الشيء. كل واحد مش، لكن جهد الجميع هو ولي يعطي خدمة للإسلام جهد الجابي. هذا العامل يسميه العامل الإيجابي. العامل الإيجابي ما يكفيش أنت تقول الحب الإسلام الحب بصح ما تقدم والو، ما قادر تقدم له حتى حاجة. ومكانتك عند الله بقدر ما تقدم لهذا الدين. قدمت بزاف مكانتك ترتفع بزاف، قدمت شوية تدي شوية، ولكن لازم تعرف بأن الله عز وجل لا يكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقدر ترفد 50 كيلو، ربي ما يقولكش ارفد لي 100 كيلو، انت الجهد تاعك تاع 50 كيلو، لكن 50 كيلو على بالو ربي بلي قادر ترفدها، لو كان ما ترفدهاش تحاسب. يعلم جهدك واش تقدر دير، الا ما درتهاش تحاسب. يا بلي في حمتك انت الناس يسمعوا لك، انت الناس تقدر تجلس معاهم، تقدر تقصر معاهم، تقدر تقنعهم، تقدر تجيبهم للجامع. هذاك الشيء ديرو، دير هذاك الشيء وتكسب من الثواب والاجر ما لا يخطر على بالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي لئن يهدي بك الله رجل خير لك من حمر النعم. واحد تهديه يهتدي عن طريقك عندك من الثواب ما لا يخطر على بالك. بكري حمر النعم هذاك الجمل المنيح، كل واحد يقول لك يكون يتهدى واحد في عن طريقك، كل ديت سيارة من نوع الرافع معناتها الثواب كبير جدا، ثواب كبير جدا. فإنسان يساهم بما يقدر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام وجد صورا، وجد صورا في الكعبة داخل الكعبة فمحيت الصور محيت. هنا تأتي قضية فقهية نتكلم عنها، قضية التصوير وقضية الصور. لأن لابد في الصور لابد نعرف قول الفقهاء في الصور. هناك صورة إذا كانت مجسمة على شكل ستاتيو هذه متفق على تحريمها، كل ما له ظل متفق على تحريمه، كل حاجة فيها أنستاتيو تحرم، فيها إنسان حيوان هذه كلها تحرم. غير إذا كان أنستاتيو تاع مثلا شجرة ولا بيزاج ولا بس ما كاش حاجة اللي تكون فيها روح حيوان ولا إنسان. إذا كل حاجة مجسمة على شكل إنسان أو حيوان هذه اللي عندها ظل محرمة باتفاق، ما اختلفوش فيها الفقهاء. واتفقوا على جواز الصورة إذا كانت من أجل بيرمي كاردون ديتي، بطاقة تعريف، بطاقة سياقة، جواز سفر. قالوا بلي صورة هذه جايزة. اختلفوا في الصور التذكارية، الصور تاع السوفونير هذيك اختلفوا فيها. منهم من حرمها فمحيط الصور هذه محيط. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عائشة رضي الله عنها حاجة كانت فيها صورة قال لابد من تغييرها. العلة العلماء قالوا ما علة يعني أنك الصور هذه غير ولا ما هي العلة. كانوا قديما يقوم بعملية تصوير يريد أن يضاهي خلق الله، يقول لك أنا ندير كما الله، نقدر نخلق العباد، ندير صور كما العباد. هذه علة التحريم، مضاهاة خلق الله. علة التحريم التصوير، العلة في تحريم التصوير هي مضاهاة خلق الله، أنه ليه صور يحب يدير كما الله. هل المصور اليوم نسأله كي صور صورة السبيل، هل عينه يضاهي خلق الله يبين اللي هو يدير كما الله؟ كيف هذه العلة؟ لأن الحكم يجري تحريما وتحليلا باعتبار وجود العلة من عدمها. العلة كي تكون موجودة يوجد الحكم، تغيب العلة يغيب الحكم. فالعلة ماشي موجودة اليوم اللي يقوم بعملية التصوير ماشي نيتو يضاهي خلق الله، ما عندوش قاع حد النية هذه. ولكن نحن نقول احتياطا لأن العلماء منهم من أجازها الصور هذه التذكارية، منهم من أجازها ومنهم من حرمها أخذا بظاهر النص، منهم أخذ بالقول القديم ظاهر النص، ومنهم من أخذ بالعلة قال العلة غير موجودة، قال السبب الذي حرمت من أجله التصوير ما هوش موجود دوق هذا العصر. بكري كان لي صور يا حبيبينا ندير كما الله عز وجل، لكن هذه النية ما ولاش موجودة. يصور عنده ما هو على باله، ما عندوش علاقة كاع بالخلق ولا بيدير كما الله، على باله ما عندوش هذه كاع هذه النية. ومنهم من لم يجد أجازها لأن ما فيهاش العلة. احتياطا حتى وعندو تلقاها مخبية ما تلقاهاش معلقة. وندخل البيت تاع شخص نلقى عنده تصوير ما نتكلمنوش عليها، تصور تاع السوفونير ما نتكلمنوش عليها. علاش؟ لأن فيها خلاف، تكلمنوش فيها. انا ليا ممكن ناخذ من الاحتياط ما نديرهاش. انا ليا اخذ نفسي بالحزم، ناخذ نفسي بالحزم. بصح الناس ماشي كيف كيف. انت دوك تدخل للدار تقرا الحر، تقرا التسويق، انت كي تدخل للدار باباك ولا الدار امك انت لست وصي على البيت. انت تقدر تنصح وكان نحوها العلماء كان نحوها احسن، بس ما تقولش نحوها ونكسروها ومكتوم على باليش وهذه حرام كذوب. لا، وهي فيها خلاف بين الفقهاء، فيها خلاف، والبيت ماشي بيتك، بيت ابيك وامك، تدخل في خلاف من اجل التصوير ودير صراع داخل البيت والتصوير حرام وما على باليش، وتبدا تفتي وانت ما عندكش علم المساله، ما على بالكش عله الحكم، ما على بالكش مساله خلافيه، ما على بالكش منهم من قال بالجواز ومنهم من يقول بالجواز، وانت تحدث فتنه كبيره لانك انت جاهل للمساله، جاهله ما تعرفهاش، وانت اصلا لست برب البيت، ماشي انت المسؤول الاول في البيت. ذاك الانسان لازم يعرف كي يكون شاب بدا يفقه في الدين يدخل بيت كناصح، ما يدخلش بيته كمتحكم ويفرض، كي راح يفرض الاسلام بالقوه. ادخل كناصح، لازم تبين بان هذا الدين غيرك الى الايجابي، لم يغيرك الى السلبي. انت كنت مقبل ما تطيعش الام تولي تدخل الجامع لازم تطيع الام. كنت مقبل قبل ما تدخل المسجد كنت الاب ما تسمعلوش، تسمع من داك تخليه في الدقيق تولي خلاص تولي تسمع واش يقول الاب واش تقول الام. كنت انت ليس عطوفا بالصغير ولا محترما للكبير، تولي محترم للكبير يعني رحيما بالصغير. لازم الناس تشوف لي هذا الدين قبل ما تدخل الجامع وبعد ما دخلت ان هذا الدين غيرك ايجابيا. ماشي انت كنت مقبل تضحك مع العائله كاع تقصر معاهم، غير دخلت الجامعه وليت خلاص عدو تاعهم كاع، فاشي تفاشيهم كاع، اي خلاص ثم كاع من حرفين، ثم كاع راكم في ضلال مبين، وتبقى نزلكم هكذا لا تتغيروش انتوما ما تبدلوش هكذا خلاص. راك درت جدار من الاسمنت المسلح بينك وبين كاع العائله، ما يسمعولكش كاع، مقبل وما شافوك تضحك وتقصر وتريح معاهم وتفضل. وبعد غير دخلت الجامع بديت تلتزم شويه، في شهرين ثلاث شهور دخلت عداوه كاع معاهم، عادي الكبير عادي الصغير، ثم ما تفهموش راكو في الساق والجار كفار منافقين، خلاص راك فسدت الخدمه كاع. انت مازال ما دعيتش حطمت الدعوه. اسمك نافس طويل، لازم تحببهم فيك، لازم يولوا يحبوك. اذا الناس احبك سواء العائله او الاسره او الاقرباء او الجيران يولي كلامك مسموع، نصيحه تاعك تمشي. لازم يحبوك الناس، والناس باش يحبوك لازم تكون عندك اخلاق طيبه، تحترم الكبير توقف الصغير، تحترم الجار تسلم عليه قبل ما يسلم عليك، ما على باليش انا الكبير. يعني بين اللي تغيرت، انت تغيرت ايجابيا، يشوفوا الايجابيات، ام بعدها تعود غير حاجه يشوفوها ما تحبهاش وحدهم يبداو يتركوها احتراما لك، وقبل ما تتكلم الناس خلاص بدات تستجب لك، لان اعطيت صوره طيبه بزاف لهذا الدين. يقول شوف فاش تغير، كان ما كان يرفع صوته ولا ما يرفع صوته، كان ماشي مؤدب ولا مؤدب، كنا نقول له حاجه ديرها ما كانش يديرها ولا يديرها. هذا التغير الايجابي يخلي الناس تسمع لك، ما تعطي روحك، تعطي روحك كما نقولوا قدوه، قدوه حسنه. نعم تفضل. نعم وجدت هذه. احنا ليس من مهامنا ان نحكم على الناس، احنا مهمتنا اننا نبلغ، ثم الامر الى الله هو الذي يهدي الى سواء السبيل بعد ذلك. لذلك هذه امور احنا دائما نركز عليها ونقولها، لان كانت اجيال مضت وقعت في اخطاء. احنا ماذا بين الاجيال الجديده كيف بداوا يفهموا الدين، يفهموه بطريق سليم باش حتى لا تتكرر الاخطاء. ان كاين الناس التزموا بعد دخلوا البيوت عادوا قاعد يرهم عادوهم، دخل في صراع مع اخته، في صراع مع يما، في صراع مع باباه مع اخوه، قطعهم كاع بعد دخل لانه تسرع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتان يحبهما الله قال هل جبلت عليهما أم جبلني الله عليهما؟ هذا الصفة فيها نولى ربي خلاهم يكون. قال بل جبلك الله عليهما. الحلم والأنات. الحلم يعني تعفو وتسمح، والأنات ما تستعجلش. عملية التربية تحتاج إلى وقت مع نفسك ولا مع الناس، تحتاج إلى وقت. عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت. لي يستعجل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تستعجل ما تخطف وال، ولا قطف تقطفها قارصة ماشي منيحة، ما تكون ما تنتفعش بها. لذلك عملية التربية تحتاج إلى وقت، سواء مع النفس، سواء كانت مع الزوجة، مع الأم، مع الأخت، مع الأخ، مع أخوك في الدار. هادو كاع تحتاج. أنت أختك ما كنت تهتم بها كل، بديت تلتزم، تبدأ تسألها وش تحقي، تجيب حاجة تحصمها معاها، تشركها، تحس بالإخوها ولا تغير. نهار تعود هي تعود تحشم من بعد حاجة اللي ما تحبهاش، تبدأ هي تنحي فيها، تولي تقدرك. ما كي تعطي نصيحة بالتي هي ألطف والتي هي أحسن. في قوله تعالى وجادلهم بالتي أحسن، هذه مع الكفار، مع أهل الكتاب، فما بالك مع المسلم. مع المسلمين باب أولى، مع المسلمين باب أولى أنت أن تخاطبه بالرفق والليونة. هذا الشيء كان مهم في الدعوة. وذلك قلنا في عملية التصوير، احنا قلنا هذا الكلام لأن كانوا بعض الناس يعني كي شفت التصوير يقولهم راكوش بيكم وهذه حرام وكذا، مسألة فيها خلاف، وانت ماشي وصي على البيت كان يدخل في صراع مع باباه، يكسر كادر، يكسر كادر في الصور. لأن قرأ حديث مع باباه مسألة فيها خلاف كبير. هذيك في بيتك انت من الاول ما درتش التصوير، اخذ بالاحتياط في بيتك كي تدير بيتك ودارك دوك. لا من الاول قال هذو ما نديرهمش انايا من الاول. هذيك بصح بيتك، بصح كي يكون في بيت الاب يا اما قناع، اذا قدرت تقنع، اذا ما قدرتش تقنع تنصح بالتي هي احسن. والمسائل قلنا المسائل الخلافيه لا ننصح فيها، المسائل اللي فيها خلاف كبير بين الفقهاء كلا نخلطوا، ندخلوا الناس في الخلاف ونصرعوهم بعض، نهربوهم من دين بعض. وإذا كان الأمور أحببنا أن نذكرها حتى ننتبه إلى طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. البيعة، ما زلت من دقائق. ثم أتى الصفا فعلا عليه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه يدعو، ثم بايع الناس على الإسلام. وممن أسلم يومئذ أبو قحافة، أبو بكر الصديق، فرح رسول الله بإسلامه. ثم بايع النساء بعد الرجال على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين رسول الله في معروف. ومن من بايع يومئذ من النساء هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، جاءت متنقبة متنكرة، جاءت لأن قتلت عم النبي، قتلت حمزة أو تسببت في قتله، فجاءت متنقبة متنكرة خوفا على نفسها مما كانت فعلت بنعش حمزة. فلما تمت لها البيعة قالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من أهلي خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. يعني انظر كيف بعفو النبي صلى الله عليه وسلم غير حقه الشحناء تاع هند بنت عتبة وكرهها للإسلام والمسلمين. غيرها كانت ما كاش ناس حبة ربي يذلهم ويتهلكوا في الدنيا كما المسلمين، أصبحت تحب شكون الناس يتحبهم يعزهم ربي ويعليلهم في الدنيا وفي الآخرة المسلم. غيرها لماذا غير النبي هذه النفوس الحاقدة؟ غيرها بعفوه وحلمه وتجاوزه بالحلم تاعو. غير القلوب، غيرهم. الناس كانوا ضده ولو معاه. لذلك هذه الصفة لازم تكون فينا حتى في الطرقات والشوارع. لازم يكون عندنا غير تاع القوة، تاع غير نحب ندحقنا بالقوة نضرب ونخلف الطاط، غير تاع الدميك، غير الدميك. ما لازم نتعلموا صفة العفو فينا في الطريق، في العفو داخل العائلة، العفو داخل الأسرة، العفو مع الأقرباء، العفو مع العم، مع الخال، مع ابن العم، ابن الخال، العفو بين الأخت مع أختها والأخ مع أخيه. العفو لازم يكون فينا الصفة، العفو بين الأعمام، بين الأخوات، بين الأقران، بين الأصحاب، العفو داخل العمل، العفو في الأحياء، العفو في الأسواق. عندنا الصفة هذه، احنا ما عندناش تقريبا حد زيرين، نقصتنا بالبزاف الصفة، صفة العفو نقصتنا بالبزاف، صفة العفو والحلم نقصتنا بزاف حنا الزيرين، لازم تربوا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الحديث صحيح، الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق. علماء قالوا يعطي على الرفق من حيث الأجر، وقالوا يعطي على نتائج الرفق، الرفق يجيب نتائج مناح في المجتمع. وش معنى الرفق؟ الليونة والسهولة والعفو والتجاوز. واحد قال لك جيت ترمي زبل في جهة، قال لك ما ترميش زبل هنا، كنت نق، تقدر تقول له نرمي دراع وتضر، قال لك ما ترميش، أنا قلت مصباح وأنا نقي، وقالك ما ماذا بيا ترمي الزبل على الخمسة، لأنه إلا تخلوا لي نهار كامل الدنيا الفوحة هنايا. قال خلاص ما نرميش الزبل وخلاص، ما فيها والو، نرمي غدوة على الخمسة. قال مي بصح ماذا بيك تكتب لنا ورقة على الخمسة، لأن احنا ما على بالناش الوقت. بالبساطة تكتبها أنت تولي للبيت، هو يكتب، لازم يكتبوا تعاون، يكتبوا بلاكاب اللي رمي القاذورات بعد الخامسة مساء، ماشي على العشرة الصباح، عشرة الصباح ما تخليلوش بالنهار كامل يقابل فيه والريحة عليه، ما تجيش أنت ما تقبلهاش في بيتك، ما تقبلهاش في الجار، كيف كيف بالرفق تتفاهموا على حاجة خلاص حليتوها المشكلة. لكن واحد يقول له ما طبش يقول له نرمي وماشي ماشي حبتك وندير واش حبيت، وانت درت يبقاو يضربوا ويدابزوا ويدوا الاثم في زوج خلاص، وتولي وتولي مقاطعه، يقاطعوا 10 سنين ويولي هذا يقطع في هذاك سمانه ويقطع فيه، والاخر سمانه ويقطع فيه، اداوا الاثم والذنوب والمقاطعه والهجران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الله عز وجل يعفو على كل العباد يوم الخميس يوم الاثنين لما ترفع الاعمال، الا رجلين متخاصمين يقولهم انظر هذان، انظر هذين، انظر هذين حتى يصطلحا. هادو ما تعفوش عليهم، خليهم حتى يتصالحوا بيناتهم. الناس كاع ربي يعفي لهم في السمانه هذه يسمح لهم، وانتم الزوج بالتغنت ما ربي ما يعفوش عليكم، ريحوا. ذاك الإنسان أحيانا كي يقرأ الأحاديث يقرأها باش تغيره، باش يتبدل، لازم نحاولوا نبدلوا أنفسنا، نجيبوا أمورنا بالرفق، بالليونة، بالعقل، بالهدوء، دائما بالهدوء. ففرح رسول الله بإسلامه، وشفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بإسلام هند بنت عتبة. لما أسلم النبي عكرمة بن أبي جهل، النبي كان جالس صوت عليه، قفز النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام عكرمة باباه أبو جهل. ماشي في هذه الحادثة، في حادثة أخرى، لأن بعد فتح مكة عكرمة يبقى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، دار جروب ويضرب ويهرب، عكرمة وليد أبو جهل. لكن لما يجي يسلم، لما يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى يكون جالس يقفز فرحا بإسلام عكرمة ابن أبي جهل. ذلك يقول لك ففرح رسول الله بإسلامه والد أبي بكر الصديق، وفرح بإسلام هند بنت عتبة، رغم أنها يعني فعلت بعمه حمزة ما فعلت، لكن فرح. ونلاحظ بأن النساء عندهن في أعناقهن بيعة، البيعة عن النساء لا يشركن بالله شيئا، لا يسرقن، لا يزنين، لا يقتلن الأولاد، جابوهم من السفاح، لا يقتلن الأولاد، ولا يأتين بالبهتان، يعني يكون عندهم علاقة مع رجل وينسبون الطفل إلى غير أبيه، ينسبوه الرجل واحد آخر. لأن بكري ما عندهمش الوسائل تاع الديان ويفيقوا لا وليد ولا ماشي وليد ولا جي فيق، كيما دوك يقدر يفيق الانسان وليد ولا ماشي وليد، لكن قديما ما يقدر يفيق، صعب صعب جدا باش يفيقوا الوليد. فبيعة النساء فيها التوحيد، الا تسرق، الا تزني، والا تفتري الكذب، ولا تقتل، ولا تقوم بعملية الإجهاض، تجيب ابن بسفاح يعني من غير حال بالزنا ثم تقتله، أو أنها تنسبه إلى غير أبيه. فالمرأة عندها في عنقها بيعة، وهذه البيعة الرجال عندهم نفس البيعة، لكن زيادة حاجة أنهم لابد أن يدافعوا عن الإسلام، لأن المرأة النساء جهادهن الحج، النساء جهاد تحت الحج بالدجاج والمرأة، إلا إذا دخل العدو إلى ديار الإسلام بدفع دفع. لكن الرجل عنده تانيك أنه واجب عليه أن يدافع عن الإسلام، دفاع الطالب ودفاع تاع سواء دفاع الطالب الفتوحات أو غيره، الطالب المسلم باش يدافع عن هذا الدين. وإلا في الأول وهذه بيعة النساء، لكن نعرف للمرأة في عنقها بيعة ألا تزني، وحتى المرأة لا تقع في الزنا، ما ينبغي أن تتخذ خلان أو أصحاب بغير عقد شرعي. لا يجوز للمرأة أن يكون لها صاحب أو أن يكون لها خليل أو أن يكون لها صديق، لأن اتخاذ الصديق والخليل والصاحب مظنة الوقوع في الزنا، إن لم يكن اليوم غدا، إن لم يكن غدا بعد غد الآخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. وهذه البيعة أيضا على الرجل سواء على المرأة، نتكلمنا لأن النص، لكن حتى الرجل لا يجوز له اتخاذ خليلة أو صديقة أو صاحبة بغير عقد شرعي يجيز له الحديث معها والكلام معها إلى آخره، وإلا فقد أورد نفسه المهالك، يقدر يقع ولو في فاحشة الزنا. لأن احنا عندنا مذهب سد الذرائع، مذهب سد الذرائع هذا يعني حتى لا يقع الإنسان في الزنا ينبغي أن يجتنب ما يوصل إليه، ما يوصل إليه. نتوقف عند هذا الحد عند بيعة النساء، ونقول سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.